الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا ودواء لأمراضنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وشف محسنين منا في المسيئين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وارزقنا اللهم عيشة السعداء وميتة الشهداء. اللهم ارزقنا قلوبا لك خاشعة، وجباها لك ساجدة، وألسنة بذكرك لاهجة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وفي الموت راحة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعه. اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعه. اللهم ارزقهم قلوبا مطمئنة ونفوسا صافية هنية. اللهم أعنهم على ما هم فيه، اللهم أعنهم على ما هم فيه، واجعل مرضهم تكفيرا لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، واجمعنا بهم في جنات الخلود. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله إذا بلغت التراقي وقيل من راق. اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله إذا بلغت الحلقوم، اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بها عند الممات، اللهم ثبتنا بها في قبورنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأعلف الجنات درجاتنا. اللهم اجمعنا في جناتك جنات الخلود، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم يا معتق الرقاب، يا معتق الرقاب، نسألك الليلة إلا أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. يا رب شكرنا وآمنا فأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، وأعتق رقاب أمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أمن حدودنا، واحفظ ماءنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إليك أخذ الكرام عليك، وقه شر الحاقدين وخبث الخابثين ومكر الماكرين، وقه شر نفسه والسيئين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جندنا، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وسدد رميهم، واجعلهم رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك. اللهم من كاد لمصر وشعبها فكد له، اللهم من كاد لمصر وشعبها فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وافضحه على الملأ. اللهم يا مغيث المظلومين، يا سامع الأنين المتأنين. اللهم يا سامع الشكوى يا من إليه النجوى نسألك الليلة أن تنصر إخواننا المستضعفين ببرما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ببرما. اللهم قو شوكتهم وقو عزمهم ووحد صفهم واجمع شملهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم أغث إخواننا المستضعفين بسوريا. اللهم أغث إخواننا المستضعفين بسوريا. اللهم قو شوكتهم ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم جوعا فأطعمهم. اللهم جوعا فأطعمهم وداوي اللهم مرضاهم وارحم شهداءهم. اللهم يا من كسرت رقاب الجبابرة وأذللت أنوف الأكاسرة نسألك الليلة أن تبطش ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أرنا فيه آية. اللهم أرنا فيه آية واجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. اللهم واجعل سوريا وبرما دولة إسلام وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الظالمين والخونة والملحدين. أحصن اللهم الجميع عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا يتيما إلا فرحته ولا شابا إلا زوجته. اللهم أنا واهد بناتنا وبارك أطفالنا وأعز رجالنا واحفظ شيوخنا. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الكريم والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.